طبعا هو الموضوع العلاقة باليوم مش علم جديد، وانما هو فصل تابع للعلم اللي احنا خدناه، وهو العلم اللي يتعلق بجمع القرآن الكريم. ما في شك طبعا ان احنا حتى لما بنيجي نتكلم في علم الحديث وبنتكلم عن اللي جمعوا الاحاديث، اللي جمعوا الاحاديث بيبقوا واحد من الاثنين، يا اما واحد جمع الاحاديث عن طريق ضبط الكتابة، يا اما واحد جمع الاحاديث عن طريق ضبط الصدر اللي هو الايه الحفظ. ومن هنا في اللي كان بيحدث من كتبه وفي اللي كان بيحدث من صدره. ده في علم الحديث دي مسألة معروفة، والناس كده، في ناس تحفظ وفي ناس تكتب. ولذلك اللي بيحفظ ده ممكن يجي في اخر حياته ويضعفوه، لان بيقولوا عليه ها خلاص بقى ده اصيب بوهم واضطراب وما الى هذا. ونفس الحكايه اللي عنده ضبط كتاب زي ابن لهيعه مثلا، رجل قالوا ان كتبه احترقت، فكانت النتيجه انه بدا يعتمد على ذاكرته فلخبط وهكذا. لكن انا مش عايز اتكلم في التفاصيل دي بقدر ما انا عايز اقول ان دايما كده لما بترجع الانسان في مادة علمية، اما ان يكون ضبطها صدرا واما ان يكون ضبطها كتاباتا. فهو جايب الفصل اللي احنا جايبينه ده ولحقه بالموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، لان هو عايز يقول ان هم نقلوا القرآن ممن ضبطوا القرآن كتاباتا من الكتابة خلاص. لكن هو عايز يسأل هل هو القرآن كالمحفوظ في اللحاف والاوراق وكده بس، ولا كان في ناس حافظه القرآن الكريم وضبطه ضبط ها صدر صدر. ده اللي هو عايز يبينه في الموضوع ده، ان هناك من كان يحفظ القرآن الكريم ويضبطه ضبط ايه ضبط صدر. فعنوان ليه انه جاب فصل سماه في بيان من جمع القرآن حفظا مش كتابة، ده معاه ايه حفظا مش كتابة. طبعا بدأ هو بيذكر في هذا الموضوع اللي جمع القرآن الكريم حفظا، وقد تسأل نفسك سؤال بداية كده تقول الله طب ما كان كل الصحابة بيحفظوه. اقول لك لا يعني انت مثلا عندك الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعلي وعثمان، ما كان فيهم واحد يحفظ القرآن كله الا عثمان. مين ما كان بيحفظ القرآن كله؟ ابو بكر ما حفظ القرآن كله، وعمر ما حفظ القرآن كله، وعلي ما حفظ القرآن كله. اللي حفظ القرآن كله كان نشوف بقى من الخلفاء الاربعة. وده ليه؟ لان كانوا يعلمون يقينا، وده حكم انت لازم تعرفه، ان حفظ القرآن الكريم وفرض كفاية. يعني ان تحقق من البعض سقط عن الاخرين. يعني احنا عايزين في كل دولة من يحفظ، هذا يكفي باقي افراد الدولة. فلو عندي مثلا في مصر 3-4 حفظ القرآن خلاص، واحد حفظ القرآن خلاص. ليه؟ زي ما قلنا حفظ القرآن فرض كفاية. ولذلك دايما اقول ان قبل ما تعلم ابنك يحفظ القرآن كله، علمه ازاي يفهمه ويتخلق بيه. ده المهم عندي، انا مش محافظ اولاد القرآن الكريم ويحفظه النادر اليسير، لكن بيتعلمه ايه الحلال وايه الحرام، ايه الصح وايه الغلط، ازاي يفهم ايات القرآن الكريم، الايه دي بتقول ايه. هو ده الاهم. ولذلك ايه فايدة ان انت تقعد تحفظه وفي النهاية اخلاقه مش سوية، تصرفاته مش سليمة وهكذا. فدي مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليها، ان الصحابة مش هتجد ان هم اهتموا بحفظ القرآن بقدر ما اهتموا بالالتزام بالقرآن. تعبير واضح، اهتموا بالالتزام بالقرآن. طبعا يا ريت تبقى حافظ وملتزم، يعني احنا عايزين لو جمعت الاثنين يبقى جمعت الحسنيين وربنا يبارك لك. لكن لو قدامي خيار ما بين انه يحفظ وما بين انه يلتزم، يبقى اهم حاجة عندي انه يلتزم، لان فرض العين فرض العين اللي هو فرض على كل واحد انه يحفظ القدر الذي تصح به الصلاة، ولكن ليس بفرض عين ان تحفظ القرآن كله، ده فرض ايه؟ فرض كفائي، فرض على الكفائي. تمام. طبعا الفصل اللي قدامي ده هو اللي فيه نقطة مهمة ينبغي ان انتوا تفهموها، ودي الهمة جدا اللي انتوا تركزوا عليها، انه ذكر حديث في البخاري قتادة بيقول سألت انس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي على عهد النبي حفظ القرآن؟ فكان رد انس قال اربعة كلهم من الانصار، ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد. خلاص، تجد ان هذه الرواية بتخبر ان اللي جمع القرآن حفظوه ها كم واحد؟ اربعة. اربعة. هتيجي بعد هذا تنتقل الى رواية اخرى وبرضو في صحيح البخاري ان قتل 70 من الانصار يوم بئر معونة كانوا يسمون القرآن، حفظ القرآن الكريم. هو عايز يقول في الفصل ده الزركشي ان هل هم كانوا اربعة ولا كانوا اكثر من اربعة، بدلالة ان في يوم واحد قتل 70 من القرآن الكريم. خلاص. طبعا وكون ان احنا نقول اربعة ده قليل جدا، لما تقول اربعة ده قليل جدا. فلما تقرأ حتى في الحروب، ولما جينا اتكلمنا عن جمع القرآن الكريم في الغزوات، ان حفاظ القرآن الكريم وبدأوا يموتوا وما الى هذا، معنى هذا ان هم كانوا كثير. فهو بيقول وبتساءل في هذا الفصل وفي هذا المبحث انك كيف تجمع ما بين هذين القولين. فبيقول القاضي عياض بيقول ان ممكن نجمع بين هذه الروايات ان مقصد انس ان لم يجمع على جميع الاوده والاحرف والقراءات التي نزل بها الا الاربعة، لكن لما يمنعش ان كان عدد كبير يحفظ القرآن الكريم بقراءة ولغة قريش، بقراءة ولغة قريش. وده وجه جميل من اوجه الجمع بين الحديثين، اوجه الجمع بين الحديثين ان المعنى من كلام انس ان اللي حفظ القرآن كما نزل بقراءاته بأحرفه كانوا أربعة، ولذلك لما جه النبي أشهد لأبي قال أقرأكم لكتاب الله، ولذلك لما عمر رآه بيقرأ بقراءة هو ها أنكره. هذا يعني أن أبي كان يحفظ القرآن الكريم بأوجه قراءاته، وأوجه القراءات دي لم يحفظها غيره حتى عمر. فالقاضي عياض بيوفق بين الرأيين، وخلي بالك من الشوبة دي عشان تبقى في دماغك، ان اللي حفظوا القرآن الكريم بكل الاوجه بكل القراءات بكل الاحرف كانوا اربعة في والي ذكرهم، وان باقي الصحابة كثير جمع كبير منهم كان بيحفظ القرآن الكريم بايه بقراءة قريش اللي هي القراءة الواحدة. خلاص. هناك رأي آخر بيوفق بين الرأيين، انتوا عارفين ان في عشان بس تبقى فاهم ان احنا هنوفق بين الروايتين دول بثلاث اوجه، يبقى احنا خدنا اول ايه وجه. الوجه الثاني ان انتوا عارفين ان القرآن الكريم نزلت فيه ايات تليت وعمل بها ثم نسخت تلاوة وحكما، يعني لبقت تتلى ولا حكمها كمان ثابت خلاص، او نسخت تلاوة ملهاش وجود في القرآن وبقيت حكما. فالآيات دي مش موجودة في القرآن، منها ما لم يعمل به خلاص ما عادش يعمل به، ومنها ما يعمل به مع انه ما هواش موجود. يعني الرجم ايه كانت في القرآن الكريم واتكلم فيها الصحابة، وعمر نص قال انها كانت موجودة، الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة خلاص، وقال ان ايه كانت بتقرأ في سورة الاحزاب خلاص. الاحزاب قال ان ايه كانت بتقرأ في سورة الاحزاب خلاص. طيب احنا بنرجم، لكن الايه دي ما هياش موجودة، ما هياش موجودة. هي ما دام مش موجودة مش هتلاقي اللي يحفظها. فقالوا ان مقصد انس ان لم يجمع القرآن كله، يعني لم يحفظه حتى الايات التي كانت فيه ثم نسخت في الاوقات، سواء بقي حكمها او لم يبقى، او لم يبقى يعني زي ايه، زي عصر رضعات مشبعات وحرم ومن يومين عايشة بتقول انها كانت اية تقرأ في القرآن الكريم خلاص. اهي دي نسخت حكما وتلاوات، يعني لان نسخت بخمس رضعات مشبعات خلاص، نسخت حكما وتلاوات. مين يعرف ان كان في اية في القرآن زي دي موجودة؟ مش كله خلاص، مش كله. فاللي بيهتم بتحفظ زي ما الناس كلها دلوقتي، زي ما الناس كلها دلوقتي، مش الناس بتحفظ، عندنا حفاظ كتير قوي صح، لكن عارفين الايات المنسوخه اللي نسخت حكما وتلاوه او نسخت تلاوه وبقيت حكما؟ مش عارفين. كم واحد بقى من القراء يعرفها؟ لو قلت ان انا عندي من الحفاظ، لو قلت حتى انا في مصر، في مصر اهو عندي 500 قارئ، كم واحد من هؤلاء القراء يحفظ الآيات التي نسخت، سواء نسخ مع حكمها أو بقي حكمها؟ كم واحد من 500 يطلع؟ كم واحد؟ مش هنقول 10 اللي عارفين ده. قال هو ده الوجه الثاني من أوجه التوفيق، إن قول أنس إن اللي جمع القرآن بما فيه كان يعرف الايات اللي المنسوخه كانوا كام؟ 4، ولكن باقي المسلمين حافظين، لكن خلاص اللي اتنسخ عندهم سقط خلاص، سقط. قالوا ده وجه ثاني. وجه ثالث بيوفقوا بيه بين الروايتين، ان مقصد انس اللي جمع القران الكريم على عهد رسول الله وقد اخذه منه مشافهة، يعني كان بيسمعه من مين؟ من النبي، يسمع من النبي ويحفظ. هل كل من حفظ سمع من رسول الله؟ بالطبع لا. ليه؟ في اللي كان بيسمع من النبي، وفي اللي كان بيسمع من باقي الصحابة، من من سمع من رسول، حتى من الصحابة خلاص ويقابله. قلت تعالى انزلت آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي كذا وفي سورة كذا خلاص خلاص. لكن اللي اخذوا القرآن وحفظوه مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ان ده ممكن يكون مراد انس، كانوا ايه؟ كانوا 4. يبقى انا عندي كام وجه للتوفيق بين الروايتين دول؟ 3 اوجه خلاص خلاص. اما ان تقول ان دول كانوا الاربعة دول اللي كانوا بيحفظوا القرآن بقراءاته واحرفه واوجهه، اما ان تقول هؤلاء اللي كانوا بيحفظوا القرآن بناسخه ومنسوخه، او اما ان تقول هؤلاء هم الذين اخذوا القرآن مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينفي ان هناك او قد كان هناك عدد كبير يحفظ القرآن الكريم. وبيقول لنا الزركشي فكل آية من آيات القرآن الكريم بلغت حد التواطؤ، يعني كان بيحفظها كل آية بيحفظها جمع كبير جدا، فما في آية في القرآن إلا وقد ثبتت تواترا. ولذلك لما بنيجي حتى نتكلم عن القرآن الكريم بنقول والكلام المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على رسوله المعجز المتحدث المنقول إلينا تواترا، المنقول إلينا إيه؟ تواترا تواترا. خلاص ده ملخص. يا ريت تنقلوا الملخصات دي، يعني يا ريت تبقوا تفرغوها كده وتنقلوها. ده ملخص للفصل ده بمنتهى البساطة كده بما فيه من إشكالات. هو بينتقل بقى إلى العلم الـ14 من علوم القرآن الكريم، وهو تقسيم القرآن بقى. احنا القرآن الكريم مقسم، بيقسموه باعتبار الصور، الصور الى 4 اقسام. يقسم القرآن الكريم باعتبار ايه؟ الصور الى 4 اقسام: الطوال او الطول، والتعبيرين ماشيين، الطول والمئين والمثاني والمفصل. يبقى كم قسم؟ باعتبار الصور القرآن بينقسم 4 اقسام: الطول ادي قسم، والمؤون ادي قسم، والمثاني ادي قسم، والمفصل ادي قسم. الطول هي اطول سور في القرآن الكريم، ودول بيقولوا عليهم 7، من اول البقرة وحتى اخر براءة. طب نعد البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، وبراء. يبقوا كام؟ 8. يقول لك 8 ازاي انت تقول 7؟ قال على ان هم اعتبروا ان الأنفال وبراءة سورة واحدة، سورة عشان ما تفصلش بينهم البسملة. لو قلت 7 على هذا الاعتبار ماشي، ولو قلت 8 عشان انت بتاخد بان دي صورة ودي صورة يبقى برضو ماشي. خلاص 7 صور دول او 8 صور دول، دول بيسموهم الصور الطول. ليه؟ لانهم اطول صور في القرآن الكريم، اطول صور في القرآن الكريم. بيجي بعد هذا المؤون. المؤون هي الصور اللي قاربت 100 او زادت عن 100، وعشان كده بيسموها الايه؟ المؤون. يبقى عدد ايات قريبة من 100 او تجاوزت 100. خلاص. المثاني اللي هي اقل شوية من 100. خلاص. الصور او المفصل، هذه الصور الصغيرة مسميات بالمفصل لانها فيها كثرة الفواصل، اياتها صغيرة والفواصل بينها كثيرة سريعة، او بيقول البعض انها سميات بالمفصل لانه لم يدخل فيها نسخ. مش هتلاقي ايات نسخت في الصور الصغيرة دي. اسألك سؤال، طب انا عرفت الطول وعرفت عددهم، ولو وقفنا على العدد الصحيح بترتيب المصحف مش هيبقوا 7، هيبقوا كام؟ 8 صور. طيب المئين كم صورة؟ وبناء عليه لا هي زي ما بقسمها لك، لا ما هي دي اطول سور القرآن ثاني. لا مش ممكن، مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لان زي ما بنظره لعدد الايات بنظره لحجم او طول او عدد كلمات الايه. فممكن ايه في سورة زي مثلا ايه الدين في سورة البقرة خبارات وفي ايات سورة المائدة بسم الله ما شاء الله وخبارات مش زي التانية خالص، لان برضه هنخش في عدد الكلمات وعدد الحروف خلاص. القبال عندي هنا ان هو في هذا الكتاب، ولذلك انا في حاجات اكتفي باللي هو اكتفى بيه خلاص، لكن في حاجات لا لازم حتى لو هو ملهاش انا ادور عليها بره. تعبير واضح؟ لاني ما خدتش العلم، هبقى لسه جاهل الباطن. ان انت جيت قلت لي الطول 8 هم وعرفتهم لي خلاص، وعرفتهم لي وهيجي يقول لي ان المفصل هيبدأ من سورة قاف، يعني هو الاول هيجيب لي 12 رأي هنشوف، لكن هيرجح وهنشوف طبعا ليه ورجح ان هم هيبدأوا من قاف حتى نهاية المصحف، فبقيت عارف الطرفين لكن مانيش عارف الوسط، مانيش عارف الوسط. طب المين بقى يبدأوا منين؟ انا عارف يبدأوا منين، ما انت عارف اذا كنت هنا ببراءة هتبدأ من بعد براءة مش كده؟ نعم هتبدأ بعد براءة خلاص، لكن تنتهي فين عشان تقول ده بداية المثاني؟ انا عرفت بداية المئين وعرفت نهاية المثاني، لان بداية المفصل قاف يبقى هو ده نهاية المثاني، لكن ما عرفتش نهاية المئين ولا بداية المثاني. وصلت لك؟ طيب يكون ايه؟ يكون ايه؟ طيب المئين تنتهي بايه؟ انا عرفت تنتهي بايه؟ هتنتهي بايه؟ والمثاني هتبدأ بايه؟ انا عرفت هتنتهي بايه؟ خلاص؟ صح؟ كلامي واصل ولا نايمين؟ واصل؟ خلاص؟ يبقى انا عندي الابهام في العلم ده، في حاجة مبهمة هو ما قالهاليش، وهو اين تنتهي المئين؟ وبالتالي من اين تبدأ المثاني؟ انا عرفت انها تنتهي عند قاف، لكن من اين تبدأ؟ يبقى عايز اعرف نهاية المئين وعايز اعرف بداية المثاني. وصلت لك؟ انا عايز اعرف دول. اقولهم لك ولا تدور عليهم انت ويبقى لك عندي لو عرفت مكافأة؟ تختاروا ايه؟ انا اقولهم في كلمتين خلاص خلص. طب ما اقولوا ما لو تدوني انت مكافأة خلاص. وانت تشوف واللي هيصل، انا بقول اهو واللي هيصل له عندي ها مكافأة. طبعا مش هقول لك ايه هي خلاص، بس ليك عندي مكافأة. ايه يعني انت هو احنا ناس بنتكلم بالعلم اكيد مكافأة في العلم. طيب خلاص، فدي قضية ان شاء الله تعالى هتركها لكم، ومعذرة انا هكتفي بهذا تماما لان انا مش قادر اعرف. نعم هو قايل هنا، يعني قايل هنا وده لسه هنتكلم فيها من هنا، بس ما تعرفهم الاول بصعب في المثال الاول وبعدين اقول لك اسمه ماشي. بس فمن يصل منكم مش مشكلة عندي، لو وصلوا 5 هدي مكافأة للخمسة، لو وصلتوا كلكم هتكافئوا، لو وصل واحد يبقى طيب هو ده الوحيد اللي مش هياخد مكافأة.